Buenas noches, me salí. No me metes. Me vas a todo. Thank you. لا يستجيبون

Thank you. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه Oh, Oh! خالق كل شيء. هو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم لما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق

عقب الدين Oh,